أثابكم الله. يسأل ويقول إنه متصف بصفة الكذب ويستطيع أن يكذب كذبا لا يمكن أن يكتشف، وكثيرا ما أخذ إجازات من قادة الكتائب أو قائد اللواء نفسه، وأكذب كذبة لا يستطيع أن يتخلص أتخلص منها، فما نصيحتك لي على قدرة هذا الكذب حفظكم الله؟ الواجب عليك تقوى الله جل وعلا، وأن تحذر الكذب ولو راجع على الناس، ولو كنت قادر على ترويج الكذب وعلى الحيل، فإن الله لا يرجع عليه شيء ولا يخفى على خافه سبحانه وتعالى. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين ومكر الصدور. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر الكذب، لا على قائده ولا على غيره، وأن تكون أموره واضحة على الصدق والبيان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتم عند الله صديقا. قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتم عند الله كذاب. الواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله، وأن تتوب إلى الله، وأن تحذر الكذب ولو استطعت ولو قدرت عليه ولو كنت ماهرا فيه. فاتق الله واحذر شر هذا الكذب، فإن الله لك بالمرصاد، والله لا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليك سبحانه وتعالى. نعم.